شريك له. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. فنبذناه أي طرحناه ألقيناه بالعراء، يعني على وجه الأرض وهو سقيم. نبذناه بالعراء، النبذ هو ماذا؟ الإلقاء. نبذ الشيء الألقاء، رماه. نعم، لماذا سمي هذا نبذا؟ لأنه قذف من بطن الحوت، الحوت لفظه، لفظه لماذا؟ أخرجه من فمه. نعم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. لماذا؟ قال لأن حرارة بطن الحوت أضرت بجلده. السقم هو ماذا؟ هو المرارة. لا شك أن الإنسان في بطن حرارة شديدة تطبخ الطعام وتهضمه، ولا كيف يهضم الطعام يعني؟ هناك ما يسمى بالإنزيمات، تعرفون الإنزيمات؟ إنزيم عصارة المعدة، عصير، هناك مادة في المعدة سائل، هذه السوائل تهضم الطعام، فهذه موجودة في كل الكائنات الحية. نعم، فأضر بجلده، نعم، حتى إنه نبذ عاريا، نبذ عاريا. نعم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ودخل في فمه من فمه المعدة بدون المضغ، صح؟ نعم، لأن الله قال في الآية السابقة فالتقمه، لم يقل فأكله ولم يقل فمضغه، التقم يعني ابتلع. وقلت في المرة الماضية لعل هذا الحوت هو الحوت الأزرق، لم يقل الحوت الأزرق، ليس له أسنان، له صفائح يصفي بها المياه مثل المصفاة، ليس له أسنان يقطع بها يعني. نعم، ولو كان له أسنان فالله قادر أن يجعله ينتقم بدون أكل يعني، سبحانه وتعالى. نعم، الممعط ماذا؟ مجرد يعني لا، الممعط المنتوف ريشه، الفرخ الممعط يعني ماذا؟ المنتوف ريشه، أبنة فريشه. نعم، ها؟ والله هذا؟ نعم نعم. قال وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. الفرخ هو ماذا؟ الطائر الصغير، طائر صغير، كل ابن طائر يسمى فرخا، والجمع فراخ. نعم، لأنه أصبح ماذا؟ نحيفا جدا من المرض، أصبح نحيفا من المرض ومن الضعف يعني. طيب، هل ذكر أن كم لبث هو في بطن الحوت؟ ثلاثة أيام، هو يقول ثلاثة أيام، الله أعلم هذا صح أم لا، لم يذكرون هذا يعني. نعم، طب لماذا ذكر الله عدل قصة يونس هنا؟ نعم، ليبين صبره، صبر يونس عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام محمد، فيصبر كما صبر ماذا؟ كما صبر يونس، ولا يتعجل، فإن يونس لما تعجل عقبه الله بماذا؟ بالحبس. لذلك قال في آية أخرى ماذا؟ ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ماذا لا تكن كصاحب الحوت؟ يعني تكن كيونس، استعجل إجابة قومه لأنه خرج مستعجلا، لم يصبر حتى ماذا؟ حتى يسلم قومه، فخرج مغاضبا له. نعم، واضح هذا. نعم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أنبتنا عليه أي له، وقيل عنده شجرة من يقطين يعني القرع، على قول جميع المفسرين. قال الحسن ومقاتل: كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا يبقى على الشتاء، نحو القرع والقفاء، لا يبقى على الشتاء يعني ينبت في الصيف، ينبت في غير الشتاء يعني، نحو القرع والقفاء والبطيخ فهو يقطين. لكن أكثر المفسرون، أكثر المفسرين على أن اليقطين هو ماذا؟ هو القرع. تعرفون القرع؟ نعم. تعرفوا يا جماعة؟ نعم. شو يعني ماذا؟ القفاء أيضا مثل البطيخ، شيء من القفاء. سوي لك القفاء، القفاء مثل عندنا نسميه أتى بالعامية، أتى أخت أخت الخيار. شجرة الزيتون صح شيء؟ لا لا لا لا لا لا، اشرح له القرع. طيب، وارسل له إلى 100,000 أو يزيدون. أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه، وأرسلناه أي وقد أرسلناه، يعني قبل ذلك. ليس معنى هذا أن الإرسال كان بعد خروجه من بطن الحوت. أو يزيدون، قال ابن عباس معناه ويزيدون، فآمنوا أي، وقيل إن أود معنى بل أي بل يزيدون. فآمنوا يعني الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب، فمتعناهم إلى حين أي إلى انقضاء آجالهم. فأولا بمعنى بل، يعني أرسلناه لم يتألف بل يزيدون. كيف بأي قرينة نعرف أن الأو يأتي بمعنى بل؟ هناك خلافة، هناك خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريون لا يجيدون أن تأتي أو بمعنى بل إلا إذا تقدمها نفي أو نهي، الكوفيون لا يشترطونها. فهي بمعنى بل عند ماذا؟ عند الكوفيين ليس عند البصريين. وضح هذا؟ نعم. وارسلوا إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، إلى حين يعني إلى حين موتهم وهلاكهم. نعم. ولذلك قال في آية أخرى فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فالله عز وجل متعهم إلى حين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. استفتاء إنكاري يعني استفتهم عائد على غير مذكور يعلم من الكلام. استفتهم يعني ماذا؟ اسألوا استفتهم هم من؟ فالمراد الكلام على المشركين الذين نسبوا الملائكة إلى الله وكلهم بنات الله، فهذا عائد على غير مذكور، هم عائد على غير مذكور. هذا المذكور كيف يفهم؟ يفهم من سياق الكلام، لأن كل هذه القصص إنما ذكرها الله عز وجل لإقامة الحجة على كفار قريش. فالخطاب كله أصلا في القرآن في قصص الأنبياء، والقرآن نزل لأهل مكة الذين نسبوا الذكور إلى أنفسهم وكرهوا الإناث ونسبوها إلى الله. نعم. طيب، هذه المقالة فيها ثلاثة أنواع من الكفر. ما هي الثلاثة؟ أول شيء أنهم نسبوا الولادة إلى الله، والولادة من صفات المخلوقين، الولادة من صفات المخلوقين. الشيء الثاني أنهم ماذا؟ آثروا أنفسهم بالأفضل على الله عز وجل. الشيء الثالث ماذا؟ أنهم وصفوا الملائكة بأنهم ماذا؟ إناث. وصفوا الملائكة بأنهم إناث. طيب، وهم يعني، فلذلك الله عز وجل قال فاستفتهم ألي ربك البنات. ولماذا قال ألي ربك لم يقل لله مثلا البنات لله؟ فاستفتهم البنات لله اختصاص، لم يقول الله يختص بالبنات، الله يختص بالبنات، هذا تفضيع لقولهم. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم أيضا اختصاص، هم يقولون البنون لنا، فهذا دليل أنهم ماذا؟ فضلوا أنفسهم وأثروا أنفسهم على الله عز وجل. فاستفتهم لربك البنات، فاسأل يا محمد أهل مكة وسؤال تبيخ لربك البنات ولهم البنون. وذلك أن جهينة وبني سلمة بني ابن عبد الضار زعموا أن الملائكة بنات الله. نعم نعم اختصاص. يقول جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين. أم خلقنا الملائكة إناثا، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هل يصح وصف الملائكة بالأنوثة أو الذكورة؟ لا يصح، لأن الملائكة ليست من جنس البشر، البشر لا توصف بالأنوثة ولا بذكورة. نعم، يعني هل خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أي حاضرون، يعني حضروا خلق الملائكة كما قال في آية أخرى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فأنت لم ترى خلق نفسك ولم ترى خلق السماوات والأرض، فكيف تتهم الله عز وجل أنه جعل الملائكة إناثا؟ هذا لا يمكن أن يكون له. نعم. ولذلك هو نفى ماذا؟ نفى الاحتمالات، نفى الاحتمالات. احتمال الرؤية وهم شاهدون صح، واحتمال العلم خلقنا الملائكة إناثا عندهم علم هذا، واحتمال الخبر. أين الخبر؟ أين الخبر؟ سيأتي بعد ذلك، بعد آيات سيقول أم لكم سلطان مبين. السلطان هو ماذا؟ قال ابن عباس كل سلطان في القرآن هو ماذا؟ هو حجة ودليل. نعم. فالله نفى كل سبل المعرفة أن الملائكة إناث. طيب، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون حاضرون خلقنا إياهم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الإفك هو أشد الكذب والقول بدون دليل، وألا حرف تنبيه. ألا إنهم من إفكهم من كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله ولد فعل ماضي، والله لفظ جلال فاعل. نعم، لأنهم نسب ولادة إلى الله. نعم، وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين. أصطف هذه الهمزة همزة ماذا؟ استفهام. دخلت على همزة الوصل فحذفت همزة الوصل. يعني هل اصطف البنات على البنين؟ يعني لو سلمنا أن الله عز وجل له ولد، فإذا كان له ولد المفروض يصطف البنين على البنات. نعم، لو سلمنا أن له ولد، وهذا التسليم ليوم العاقل يعني يختار بالضبط، يختار الأفضل. شيخنا هنا يعني المحافظون يقولون يجب أن تصل هذه الآية ألا إنهم من إفكهم ليقولون أصطف البنات. هل هذا يعني يجب؟ لا يجب، لا يجب. لو كان يجب لما استقل الآية بنفسها. بالضبط، أحسنت. ليش؟ أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون لله البنات ولكم البنين. ما لكم كيف تحكمون، هذا أيضا إنكار. يعني أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم؟ ما الذي دفعك؟ مثل ما لكم لا تنطقون، ما لك لا تأمن على يوسف، ما الذي دفعكم إلى عدم النطق، ما الذي دفعكم إلى ما الذي دفعك إلى عدم أن تأمننا على يوسف. فما لكم استفهام. نعم، المقصود به الإنكار، المقصود به الإنكار. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم؟ نعم، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم أفلا تذكرون. ما لكم كيف تحكمون لله البنات ولكم البنين، أفلا تذكرون، أفلا تتعظون، أم لكم سلطان مبين، برهان بين على أن لله ولدا، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هذا ولد الله يعني ولد الله ماذا؟ ألا إنهم من الكم ليقولون ولد الله، الله ولد، ولد يلد، له ولد، انتهى الكلام. ثم قال وإنهم لكاذبون. فهمت؟ وماذا قالوا؟ قالوا ولد الله، ولد الله. كيف تنسبون فعل وفاعل؟ نعم، ولكن هو أخذ زوجة هي تقصد بها التاريخ يعني؟ لا، أنه أخذ ولدا فأخذ ولدا، أخذ زوجة الولد. ما اتخذ الله من صاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحبة. نعم، طيب. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من حكم لقواد الله وإنهم لكاذبون. قال أم لكم سلطان مبين. قلنا السلطان ماذا؟ الحجة، سلطان الحجة. نعم، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، الذي لكم فيه حجة إن كنتم صادقين في قولكم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا بينه وبين الجنة، الجنة هي الجماعة من الجن، لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله. نعم، من أشراف الجن، تعالى الله عن هذا. يعني فريق نساء من الجن من أشراف الجن، يعني جعلوا أن الله عز وجل تزوج الجن وأنجب الملائكة، تزوج الجنة وأنجب الملائكة. نعم، جعلوا بينه وبين الله يعني وبين الجنة نسبا، نسبا يعني على هذا. نعم، كائنا بينه وبين الجنة، يعني نسله ناشئ من زواجه من الجن. واضح هذا؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. محضرون يوم القيامة للحساب، محضرون للعذاب إن كفروا. قال ولقد علمت الجنة، قال الحسن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال ابن عباس حي من الملائكة، وقال لهم الجن ومنهم إبليس، قالوا هم بنات الله. وقال الحسن معنى النسب أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الله، هذا قول آخر. وقول الثالث أن الجن ليست حي من الملائكة، إنما الجن المعروف، والله تزوجهم وأنجب الملائكة. نعم، حي قبيلة، الحي والقبيلة، قبيلة نوع حي بالضبط قبيلة. نحن بينه يجب الملائكة صح؟ بينه هو الله، جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبا، والنسب هو ماذا؟ الزواج من الجن. ولقد علمت الجنة إنهم يعني قائل هذا القول محضرون في النار، ثم نزه نفسه عما قالوا فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال هذا استثناء ما هي جعل بينهم من الجنة؟ لا، حي من الملائكة يقول لهم الجن، هذا قول. والقول الثاني أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الله، والقول الثالث بنات الله. لا، ليس الجنة بنات الله، الجنة تزوجهم الله وأنزل منهم الملائكة. هذا قول بكر بن عاشور بن كثير وغيرهما. حي يعني جن، حي قبيلة، يعني نوع من الملائكة يسمى جنا. وهذا النوع هم بنات الله ويقصدون؟ لا ويقصد هذا القول الذي ذكر ابن هذا الحي بنات الله، حي من الملائكة يقول لهم جن وهم بنات الله. أما القول الآخر الذي ذكر ابن كثير ماذا؟ أنه جعل بينه وبين الجنة نسب وتزوج الجن تعالى الله عن هذا ثم أنجب الملائكة. نعم، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن هذا القول الباطل. نعم، وتعليم للمؤمنين أن يتعجبوا أن ينزيه الله عز وجل عن هذا القول العظيم إلا عباد الله المخلصين. هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، يعني لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون. استثناء منقطع من ماذا؟ ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله المخلصين ماذا؟ ليسوا بمحضرين في العذاب. واضح هذا؟ ليسوا بمحضرين في العذاب. نعم، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، هذا استثناء من المحضرين أي أنهم لا يحضرون. قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون، ما أنتم عليه بفاتنين، إنكم وما تعبدون يعني من الجن ومن الملائكة. نعم، إن علمتم أن عباد الله المخلصين منزهين عن الحضور فإنكم لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم، إلا من يستحق الجحيم. نعم، فإنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لا سلطان لأحد لكم على أحد أن تضلوا أحدا من المؤمنين، أن تضلوا أحدا من المؤمنين. نعم، فإنكم وما تعبدون يعني إنكم مع من تعبدون، فالذي هنا بمعنى الذي. واضح هذا؟ ما أنتم عليه، عليه ترجع لأي شيء؟ إما أن يكون راجع إلى ما تعبدون، إما أن يكون راجع إلى ما تعبدون، وإما أن يكون راجع إلى الله عز وجل. هذان احتمالان ذكرهما المفسرون، يعني ما أنتم على الله بفاتني، لا تفتنون على الله أحدا، أو ما أنتم على الله فما أنتم عليه أي ما أنتم على العبادة بفاتنين، على العبادة بفاتنين. وضح هذا؟ على عبادة غير الله بفاتنين، مفهوم؟ ما هم المخلصة؟ نعم، الضمير في عليه، إن من يرجع إلى الله ومن يرجع إلى العبادة الباطلة، ومن يرجع إلى العبادة الباطلة. إذا رجع على العبادة لماذا يرجع بالمذكر؟ عليه، لأنه فعل، العبادة معنى الفعل والفعل المذكر. شيخنا إذا رجع على العبادة يعني على فعل العبادة. نعم، هل شيخنا ما أنتم عليه من إذلال الناس؟ لا صحيح، فإنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم بفاتنين الناس على العبادة. معنى فاتنين الناس على العبادة يعني حاملونهم على العبادة، حملوا على الشيء فتنعوا عليه. وضح هذا؟ نعم. وقالوا، قال ابن عاشور، إذا كان الضمير يرجع إلى الله ما أنتم عليه بفاتنين، سيكون المعنى فتن ضمن معنى الفعل أفسده، وهذا معنى جميل. فتن ضمن المعنى الفعل أفسده، ما معنى هذا؟ يقال مثلا أفسد العبد على سيده، معنى أفسد العبد على سيده، أو أفسد المرأة على زوجها، أفسد المرأة على زوجها، أفسد العبد على سيده، أفسد العبد دعا سيدي، أفسد المرأة على زوجها، هذا خب، ملعون من خب امرأة على زوجها، خب بها يفسدها. قال مثلا زوجك هذا بخيل اتركيه وتزوجي غيره، هذا أفسد المرأة عن زوجها. فيكون المعنى ماذا؟ إذا كان الضمير يعود إلى الله سيكون المعنى لا تستطيعون أن تفسدوا أحدا على الله، مثل أفسد العبد على سيده، لأن الإنسان مولود على الفطرة ولا يفسده إلا من شاء الله عز وجل أن يفسد، لا يفسده أحد إلا إذا شاء الله أن يفسد. فهمتم المعنى على هنا؟ نعم. فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. نعم، يعني لا يتبعكم أحد على الباطل إلا إذا أراد أن يدخل الجحيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. فإنكم يقول لأهل مكة وما فإنكم وما تعبدون من أصنام ما أنتم عليه أي على ما تعبدون بفاتنين بمضلين أحدا إلا من وصال الجحيم، إلا من قدر الله أنه سيدخل النار أي سبق له في علم الله الشقاوة، وما منا إلا له مقام معلوم. ما معنى وما منا إلا له مقام معلوم؟ الملائكة، الكلام هنا عن الملائكة. ما من أحد إلا له ماذا؟ مقام معلوم، مقام معلوم عند الله. طب ما فائدة هذا؟ هم يقولون الملائكة عباد الله، فلابد أن يكونوا ماذا؟ آلهة. فهم يقولون نحن عباد، لا نستطيع أن نتقدم من مكاننا بدون إذن ربنا، فكيف نكون أولادا لله؟ فهمت؟ ما منا من الملائكة يعني إلا له مقام معلوم. يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وما منا معشر الملائكة إلا له مقام معلوم، أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يستطيع أن يتجاوزه. وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لا أنطيت، والأطيت هو صوت الشيء إذا وضع فوقه شيء ثقيل، وضع شيء ثقيل فوق خشب، خشب يصدر صوت، هذا الأطيت. والذي نفسي بيدي ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، وإنا لنحن الصافون. هذا أيضا دليل أن الملائكة ليسوا أولادا لله، إذا كانوا يصفون أقدامهم للعبادة ويصفون أنفسهم للعبادة ولهم مقام معلوم، فكيف يقال إنهم أولاد الله؟ الصافون من صفة، نقول صفة لا معنى يعني وقف في الصف، أول معنى معنى متقلبان، وصف قدمه لله نقول صف قدمه لا وقف يصلي. نعم، هذا معنى قولي ماذا؟ يعني نحن نلعب، كيف نقول بالضبط نحن نلعب، فكيف نقول آلهة؟ نحن نلعب فكيف نقول آلهة؟ وإن لنحن الصافون هم الملائكة صفوا أقدامهم، وإن لنحن المسبحون أي المصلون المنزهون الله عن السوء. ثم أعاد الكلام إلى الإخبار عن المشركين فقال وإن كانوا أي وقد كانوا يعني أهل مكة لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين. شيخ هنا إن المخففة بالضبط، وإنهم كانوا لا يقولون، إن المخففة من الثقيل، إن هنا مخففة من الثقيل، فأصل الكلام ماذا؟ إن نعم. كيف تعرف إن المخففة من الثقيلة من إن الناتية؟ يأتي بعض لام الفارق. أحسن، لام الفارق أبي يسمى لام الفارق. لا يقولون لو أن عندنا ذكرا أي كتابا يعني، سمي الكتاب ذكرا لم يذكر الناس بما يجب عليهم. نعم، لو أن عندنا ذكرا من الأولين يعني الرسل الأولين لم يكونوا مرسلين إليهم ولا بلغوا إليهم كتابا، لو كان عندهم كتاب من الأولين لآمنوا فكانوا عباد الله مخلصين. نعم، يقول أي كتابا مثل كتاب الأولين لكنا عباد الله مخلصين فكفروا به، فلما أتاهم الكتاب الذي طلبوه كفروا به، فسوف يعلمون، هذا تهديد لهم، فكفروا به أي بهذا الكتاب الذي طلبوه. نعم، فسوف يعلمون، سوف يعلمون العذاب الذي يقع به بسبب كفرهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، الكلمة التي تطلق ويراد بها ماذا؟ الكلام. ما هو الكلام؟ إنهم لهم الغالبون، إنهم لهم المنصورون وإن جبلنا لهم الغالبون. فالكلمة المرض هنا ماذا؟ الكلمة كقول تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي قول تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم، قال ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وهي قول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنهم لهم المنصورون، وهذا تأكيد، وعدهم الله بأن ينصرهم على الذين كذبوهم، وإن جندنا لهم الغالبون، وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن الله أضافهم إلى نفسه. أين الإضافة؟ جندنا لهم الغالبون. الغلبة تكون في مقام الحجاج وفي مقام القتال، في مقام الحجاج بالحجة، غلبة بالحجة، وفي مقام القتال بالسيف. نعم البعض العلماء يقولون أن المؤمن يضرب ألف كافر، هذا هو يصلح دليلا؟ نعم، يعني الشيخ محمد في كشف الشبهات قال والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. أزدياء الموضوع أزدياء. نعم، لأن العمي الموحدين عنده ماذا؟ محكمات. لو ذكر له المشركون شبهات يقول لك أجيبوني أولا عن المحكمات التي عندي ثم أنا أجيبكم عن الشبهات، فلا يستطيع الجواب عن المحكمات. نعم، ليس عمي الذي شوارع يمشي يقطع العمي، حتى العمي الموحد، لأن العمي الموحد عرف بعض الأدلة. يعني لو جاء له المشرك يقول له عندي شبهة في جواز دعاء غير الله، يتدل عليه الموحد بالقطعيات، أنت دعوا من يسمعوا دعاكم ويسمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم مثلا. طبعا طيب، يقصد في دول العرب أن عندنا لا يعرف هذه، وفي دول العرب لا نصلح. وإن جندنا لهم الغالبون. نعم طيب، ما مفهوم الغلبة؟ إن قلت إن الغلبة الغلبة بالسلاح، فستكون الآية تتكلم عن الغالب، أن الغالب أن المسلمين ماذا؟ يغلبون، لأن هناك خلافا بين أهل العلم في مفهوم الغلبة في القرآن. يعني مثلا قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن قلت إن الغلبة بالسلاح، فالواقع أن المسلمين كثيرا ما يغلبون وكثيرا يغلبون، فالعبرة تكون بماذا؟ بالأكثر، فيكون هنا المقصود الأكثر. وقلت إن الغلبة المقصود بها ماذا؟ ظهور الحجة أو الثبات على التوحيد حتى الموت، فتكون الآية عامة لكل الأحوال. يعني مثلا قالت على إننا لننصر رسلنا، طب هناك رسل ماذا؟ قتلوا، النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. طب أي نصل هنا؟ هل هو نصل حسي أم معنوي؟ معنوي، أنه حسي لم ينتصر، هو معنوي بمعنى أنه ماذا؟ ثبت على دعوته حتى مات، هذا هو النص. المؤمن الله يثبته حتى الموت، ولا المعنى أولى. فتولى عنهم حتى حين، معنى تولى عنهم؟ أعرض عنهم. التولي أصلا هو المفارقة، في قول قوم إبراهيم أن فتولوا عنه مدبرين، تولوا عنه لماذا؟ فارقوه. فالتولي هنا المقصود بالمفارقة المعنوية ليس المفارقة الحسية. تولى عنهم حتى حين، أي حتى وقت يقدره الله. وأبصرهم فسوف يبصرون، أبصرهم فسوف يبصرون. ما معنى أبصرهم؟ يعني انظر إليهم، يعني لا، انظر إلى أحوالهم، انظر إلى حالهم، انظر إلى أحوالهم، كيف سننصرهم عليك، كيف سننصرك عليهم ونتركهم على كفرهم. نعم، يعني أبصرهم سترهم، لأنها آيات مكية، سترهم مأسورين مقتولين في بدر وما بعدها. لأنه قال ماذا؟ وإن جندنا لهم الغالبون. كيف يغلبون؟ بالضبط، أبصر كيف سيغلبون. ليس المراد أن يبصر ذواتهم، لما المراد أن يبصر ماذا؟ أحوالهم. نعم، قال وإن جندنا لهم الغالبون، أي حزب الله لهم الغلبة في الحجة والنصرة في العاقبة. فتولى يعرض عنهم حتى حين، قال ابن عباس يعني الموت، وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب، والمقصود بالعذاب الدنيا والأخرى وليس العذاب الأخرى فقط. فسوف يبصرون ذلك، فقالوا متى هذا العذاب؟ فقال تعالى أفى بعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحته فساء صباح المنذرين. أفى بعذابنا يستعجلون، طب أبصرهم فسوف يبصرون، ما معنى فسوف يبصرون؟ يعلمون. نعم، سوف يبصرون حين ينزل بهم العذاب، عين اليقين، يرون حين ينزل بهم العذاب في الدنيا والآخرة، ولكن هذا البصر لا ينفعهم، هذا البصل لا ينفعهم. نعم أتى بعذابنا. نعم أو يتيقنون أنك على حق عند معاينة الموت سواء كان بيدك أو بيد الله عز وجل. طيب أتى بعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم, إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. معنى بساحتهم الساحة هي المكان الواسع. نقول نزل الجيش بساحة العدو. نعم وهذا تشبيه, تشبيه حصول العذاب بالجيش الذي ينزل في ساحة العدو. نعم وذكر الصباح كذلك يسمى هذا, يسمى هذا ترشيح استعارة. عند اللغويين يسمون هذا ترشيح الاستعارة. ترشيح الاستعارة معناه ماذا؟ أن تذكر شيئا من لوازم الاستعارة. الاستعارة هي ماذا؟ نزول الجيش. وترشيح الاستعارة أن الجيش ينزل في الصباح. الجيش عادة ما يغير في الصباح, لذلك قال فساء صباح المنذرين. نعم يعني بئس الصباح صباحهم, بئس الصباح صباحهم. والمنذرون هؤلاء هم الكفار. شهاني يبصي الغوبة مع الميزة إلى المؤمنون صح؟ نعم مؤمنون وسوف يبصرون يعني الغوبة مع الكفار. وأيضا هذا التشبيه يدل أن قوله تعالى أفبعذابنا يستعجلون. من يكمل أفبعذابنا يستعجلون؟ قلنا ما هذا العذاب, لأن كلام البغوي هنا كأنه يتكلم عن العذاب الأخروي وعذاب الدنيا وأخروي, لأنه قال ماذا؟ فإذا نزل بساحتهم العذاب فساء صباح المنذرين, كأنه يشير إلى أن العذاب سيكون جيش من المسلمين يغزوه. فهمت؟ ذكر هذا ابن عاشور كأن هذا العذاب سيكون ماذا؟ جيش من المسلمين يغزوه. ففي إشارة إلى أن في إشارة وتحذير الكفار إلى أنهم بعد قليل, بعد سنوات قليلة سيهدمون على أيدي المسلمين, لأنه ذكر استعارة فيها ذكر الجيش وفيها ذكر الساحة وفيها ذكر صباح المنذرين. قال أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل يعني العذاب بساحتهم قال مقاتل بحضرتهم فساء صباح المنذرين فبئس صباح الكافرين الذين أنذروا بالعذاب. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا, وكان إذا جاء قوما بليل لم يغنوا حتى يصبح. قال فلما أصبح خرجت يهود خيبر بمتاحيها ومكاتيلها. المتاحي جمع مسحاء وهي مثل الفأس, تعرفون الفأس؟ نعم. الذي يستخدمه الفلاحون. والمكاتب جمع مكتب هو الإناء الذي يوضع فيه الزرع. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا محمد والله والخميس, محمد والخميس, الخميس والجيش. لماذا سمي الجيش خميسا؟ يعني جمع الليل في الخميس؟ لا, لأنه خمسة أجزاء, مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر خرب الخيبر, إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فاستخدم النبي عليه الصلاة والسلام الذي اقتبس هذه الآية في كلامه, وهذا فيه دليل على جواز الاقتباس من القرآن في المواقف المناسبة. جمع مكتل, والمكتل إناء يوضع فيه النبات, يعني هم يخرجون ليحصدوا الزرع, يخرجون لحصاد الزرع. سلم ليه سلم بالضبط. نعم أتى الخيبر يعني؟ نعم أين أتى؟ حين خرج إلى خيبر أتى خيبر. نعم أتى خيبر. نعم ثم كرر ما ذكرنا تأكيدا لوعيد العذاب فقال وتول عنهم حتى حين وأبصر العذاب إذا نزل بهم فسوف يبصرون. ثم نزه نفسه فقال سبحان ربك رب العزة الغلبة والقوة عما يصفون من اتخاذ الصاحبة والولد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, هذا تنزيه لله عز وجل من كل نقص, وفيه ثناء على الرسل والملائكة, وفيه حمد الله على ما ذكره من نعمه على المسلمين. تنزيه, تنزيه الله على كل نقص, والثناء على الرسل والملائكة, ونعمته على نصر المؤمنين. وهذه المعاني الثلاثة هي مختصر الصورة. تنزيه الله, الثناء على الملائكة أنهم عباد وليسوا بنات الله, وذكر نعم على المسلمين بالنصر والتوفيق. نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. معنى رب العزة العزة القوة الغلبة التي لا يشوبها نقص. عما يصفون، عما يصفون يعني عما ينسبونه إلى الله، عما يصفون يعني عما ينسبونه إلى الله من الصاحبة والولد. شيخنا هنا أول ما قال فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم، أما هنا قال وأبصر فسوف يبصرون، لا أدري، لا أدري ما هذا تأكيد لما مضى، لا أدري هل ذكر أحد من المفسرين علة في هذا أم لا، لكن هذا تأكيد لما مضى. نعم. طيب لماذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين؟ لماذا قال سلام على المرسلين؟ يعني تنزيه المرسلين من عدم القيام بواجب التبليغ. الشيخ الإسلامي يستدل بهذه الآية في ماذا؟ في الرد على المعطلة. كيف يستدل بهذه الآية في الرد على المعطلة؟ على المعطلة نعم أنه بيّنوا، لأنه يلزم أن ماذا كما يقول الرازي أن ظواهر القرآن التشبيه، فأنت هكذا لم تسلم المرسلين من النقص، لأن معنى ذلك أن المرسلين تكلموا بكلام ماذا؟ ظاهره كفر، لم يبينوا تماما البيان، فمعنى ذلك أن المرسلين يتصفون بالنقص والعي، العي عدم الفصاحة، لأنهم لم يبينوا. نعم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الكمال كله لله عز وجل. قال وسلام على المرسلين الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع، والحمد لله رب العالمين على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء.